اللهم صل وسلم على نبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدى. ما بعد، توقفنا عند وللمشتري الغلة والنماء المنفصل وله الزرع والثمرة الظاهرة، وعلمنا أن النماء المتصل، النماء المتصل تابع للعين، تابع للعين فينتقل معها. ثم قال فإن بنى المشتري أو غرس. من المشتري عندنا إحسان، يعني نحن لازم في المعاملات يا شباب لا بد أن تكون الأمثلة في داخل القاعة. أنا أشوف هذا لا بد منه في المعاملات حتى تكون أمثلة قريبة. زيد عمر بكر هذا يصلح ضرب زيد عمرا بس، طيب لكن تدخل إلى باع واشترى ثم شريكين وكذا، هذا الأفضل أن يكون في نفس. قال فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير. قبل أن ندخل الكلام هذا انتبهوا معي يا شباب، الشفعة تثبت في إيش؟ تثبت في العقار، في الأرض التي تجب قسمتها. وقلنا إنه لابد أن يكون هذا النصيب غير مفرز، فهذا النصيب الذي باعه موسى لإحسان لابد أن يكون غير مفرز، يعني ليس هو النصيب الشرقي والغربي من الدار ونحو ذلك. لو كان مفرزا هذا لا تثبت فيه الشفعة، صح؟ إذا ما الذي تثبت فيه الشفعة؟ هي الشركة المشاعة، له 50% ولي 50%. ما دام ذلك كذلك أنه بالنسبة هي التي تثبت فيها الشفعة، فمعنى هذا أن إحسان إذا اشترى هذا النصيب 50% فإنه لا يستطيع أن يغرس في هذا النصيب ولا أن يبني، صح؟ ليش؟ لأنه إذا بنى في هذا القدر أو غرس في هذا القدر قلت له أنا لا، هذا نصيبي، هذا من نصيبي، لأن أنا لي نصيب في كل الأرض، صحيح؟ الشركة مشاعة، فهمت؟ فمتى يكون له أن يغرس أو يبني أو نحو ذلك؟ نقول له أن يغرس أو يبني أو نحو ذلك إذا اشترى المشاع ثم قاسم من؟ قاسم الشريك. اشترى 50% ثم قاسم يونس أو من يقوم مقام يونس أو نحو ذلك، قاسمه فعرف ما نصيبه بالضبط، وحينئذ له أن يغرس أو يبني. واضح هذا؟ انظر كلام الشيخ يقول فإن بنى المشتري اللي هو قلنا إيش؟ إحسان، أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير. في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير، التأخير في ماذا؟ التأخير في طلب الشفعة، التأخير في طلب الشفعة. وقوله في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير هذه مهمة جدا الكلمة، لأن هي مدار هذه المسألة. ما النتيجة؟ قال فللشفيع تملكه بقيمته، اقفز السطرين هذه، قال في الأسفل، قال فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر إلى آخره. يقول لك إنه إذا بنى المشتري أو غرس، كيف بنى أو غرس وهي مشاعة؟ نقول إنها قد فرزت، قسمت في حال عذر فيه الشريك بالتأخير. فما الحكم؟ قال فللشفيع يونس أن يتملك هذا الذي غرسه وبناه، يتملكه بقيمته أو يطلب قلعه ويغرم النقص إلى آخر ذلك. أنت فهمت الآن المدخل العام، ها؟ فهمت المدخل. يبقى السؤال عندك هو كيف سيقاسم إذا كان يونس عذر بالتأخير؟ سيقاسم من؟ كيف سنعرف أنه هذا نصيب إحسان، هو النصيب الشرقي والغربي؟ كيف؟ قال بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، قاسم المشتري إحسان، وكيل الشفيع وكيل يونس. طيب يونس غير موجود فقاسمه، قال أنا اشتريت النصيب وترى الآن الشركة الجديد وأريدك أن تقاسمني باعتبار أنك وكيل ليونس. طيب فلما جاء يونس قال بدل أنا لا أرضى بهذا، إحسان أنعم وأكرم ورجل طيب وطالب علم جاد، ولكن شريك لا، إما أن يكون الشريك موسى وإلا لا شريك. طيب فما الحكم حينئذ؟ نقول هذا الذي سيأتي، هذه صورة. الآن صورة ثانية، قال أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه. من هو الذي رفع الأمر للحاكم؟ المشتري. حسنت، إحسان، رافع الأمر للحاكم يعني للقاضي فقاسمه. لماذا رفع الأمر للحاكم؟ لماذا لم يطالب يونس؟ افرض أن يونس تصرفه ليس بيده، تصرفه بيد الحاكم، يونس صغير أو أو أو يعني الأمثلة الأخرى. طيب هذا غاية ما يصل إليه الصغر. طيب فصار تصرفه ليس بيده بل بيد الحاكم، فقاسم المشتري. ثم بلغ يونس فقال لا أنا أطالب بحقي حق الشفعة. أو قاسم الشفيع، أو قاسم الشفيع، أو قاسم الشفيع، اكتب أو قاسم المشتري الشفيع. أو قاسم إيش؟ المشتري الشفيع. من المشتري؟ أحسان، قاسم من؟ الشفيع. عجيب، قاسمه ثم سيطلب الشفعة أيضا مرة ثانية. قال قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن، لإظهاره، من هو اللي أظهر؟ إحسان، إحسان المشتري، لإظهاره أي المشتري كما في شرح المنتهى، زيادة في الثمن. كيف يعني زيادة في الثمن؟ يعني جاء يونس إلى إحسان قال ما شاء الله اشتريت، حياك الله وبياك، بكم اشتريت؟ قال ب30 مليون. طيب فيونس أغمي عليه، 30 مليون ما. فلما أفاق قال خلاص ما في شفعة، لا أريد شفعة، 30 مليون ما أستطيع الصراحة. فتبين له بعد ذلك أنه إيش؟ أن الحقيقة هي 3 ملايين، هي 30 لكن بدون صفر، هي 3 ملايين. فحينئذ قال 3 ملايين، الحمد لله سهلت، 3 ملايين ممكن نشفع ب3 ملايين. قال أو قاسم الشفيع، قاسم المشتري، المشتري الشفيعة لإظهاره، لإظهار المشتري زيادة في الثمن ونحوه، ونحوه اكتب مما يمنع الشفيعة من الأخذ بها، مما يمنع الشفيعة من الأخذ بها. من يعطينا مثال على شيء يمنع من الأخذ بالشفعة، شيء إذا انتقل إليه به فإنه لا أملك الشفعة عليه؟ الله يفتح عليك. نعم، لو قال إحسان أوهم يونس أن موسى ما باعه وإنما وهبه الأرض، قال هبة خلاص ما نستطيع الشفعة، ثم تبين له أنها في الحقيقة ليست هبة، أو هو بيع مغلف بالهبة، قال أهبك، قال له موسى أهبك هذا مقابل أن تهبني الفندق الذي عند الحرم. طيب هبة الثواب نوع من نوع من البيع. قال ثم غرس أو بنى، من هو الذي غرس أو بنى؟ المشتري. قال فللشفيع يونس تملكه بقيمته، تملكه بقيمته دفعا للضرر، دفعا للضرر. فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء، فهو قيمة الغراس والبناء. قد تلاحظون أن الشيخ طول الموضوع وسوى فيه لفة طويلة كذا وجاب لك بمجموعة أمثلة، لماذا؟ كله حتى لا تقول أنت كيف إحسان يغرس ويبني ونصيبه مشاع وليس نصيبا معينا. فقال افرض أنه قاسم، افرض أنه قاسم ثم جاء هذا ليشفع عليه. والحقيقة أن هذه الأمثلة التي ذكر الشيخ بعضها يعني يحتاج إلى شيء من المراجعة والتدقيق. أوضح واحد هذا الأول لما قال بأن قاسب المشتري وكيل الشفيع، فيقول بعض مشايخنا أنه إذا قاسم إحسان وكيل يونس وكيل الشفيع، أليس هو وكيله؟ أليس وكيلا له؟ فكيف يأتينا يونس ويقول والله لا أنا أريد الشفعة؟ أليس هذا وكيلك؟ أليس هذا هو الممثل لك الذي جعلته في مكانك؟ فنقول ربما أن المقصود وكيل الشفيع يعني ليس وكيله في البيع والشراء وتنقل الأملاك، وإنما مثلا وكيله في العمل الزراعي في المزرعة مثلا أو نحو ذلك. فقال له أنت بما أنك تعمل في المزرعة بالنيابة عن يونس فأنا أريد أن أقاسمك، فهمت؟ فليس له الحق ذلك، ربما كان هذا هو المقصود. قال فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. واضح الصورة ولا لا؟ نقول اشترى إحسان بكم اشتريت؟ قال ب3 ملايين، وغرس واشتغل واشتغل واشتغل، لما جاء يونس قال له اخرج انا اريد اخرجك بالشفعة. نقول كم صارت قيمة الارض بعدما اشتغل فيها احسان بهذا الشغل؟ قالوا صارت قيمتها 3 ملايين و300 الف، هذه قيمتها في السوق، وقبل كانت 3 ملايين، فكم؟ اي فنقول للشفيع تملكه بقيمته، فاعطيه انا ايش؟ 300 ألف وأخرجه، أعطيه 300 ألف وأخرجه. إذن عرفت كيف القيمة؟ القيمة تقوم بحالها الآن يعني بعد وتقوم قبل، فما بينهما فهو القيمة. وليست القيمة هي كل التكاليف التي دفعها إحسان، قد تكون مساوية للتكاليف، قد تكون أكثر أو أقل إلى آخر ذلك. قال وللشفيع قلعه ويغرم نقصه. وللشفيع، من هو الشفيع؟ يونس. قلعه، قلع ماذا؟ قلع الغراس، قلع الغراس. ومثله البناء، يعني هدم البناء. ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به، لزوال الضرر به، يعني لأن الضرر لا يزال بالضرر. قال فإن أبى فلا شفعة. من هو اللي إن أبى؟ يونس الشفيع. إن أبى ماذا؟ أبى أن يغرم النقص، قال أنا سأقلعها لكن أغرم النقص لا. طيب يقول فلا شفعة، فلا شفعة، بل لابد أن يغرم النقص. لماذا يا شباب قلنا له إنه يغرم النقص؟ نقول يغرم النقص حتى ما نضر بإحسان ونحن نريد أن ندفع الضرر عن يونس، لأنه لا ضرر ولا ضرر، الضرر لا يزال بالضرر. أليس إحسان لما غرس كان له شرعا أن يغرس؟ نقول بلى له شرعا أن يغرس. لماذا؟ لأنه قاسم قسمة شرعية، لأنه قاسم قسمة شرعية. قد يقول بعضكم كيف في بعض الأمثلة يمكن أنه ما قاسم قسمة شرعية لما قال أو قاسم الشفيع لإظهار زيادة في الثمن، لما كذب علي، وحاشاك أن تكذب، لما كذب وقال والله أنا هي قد وهبت لي هبة. نقول هذه المسألة، يعني هذا المثال تحتاج إلى شيء من المراجعة. طيب للشفيع قلعه ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته لزوال الضرر به. هل النخل ممكن تنقص قيمته بقلعه ولا ما تنقص؟ نقول ممكن تنقص القيمة، ممكن تنقص القيمة، لأنه النخل وهو مغروس في الأرض يكون حيا، فإذا قلع ضعفت حياته، حتى لو وضع في المشتل وما أدري إيش وكذا فإنها تضعف حياته، لا يكون على حال الأولى. قال ولربه، أي رب الغراس والبناء. من هو رب الغراس والبناء؟ المشتري، إحسان. أخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته، حتى لو قلت له أنا سأتملك هذا بالقيمة أتركه، فقال لا هذا هو نصيبي سأخذه. قال له أن يتملكه، قال بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه. بلا ضرر مفهومه أنه لو وجد ضرر فإنه ليس له أن يقلع، لكن قال الشيخ وكذا مع ضرر، هذا هو القول الثاني، هذا هو المذهب، يقول وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، فلا فرق الضرر موجود ولا غير موجود. لماذا؟ قال لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. شفت الضرر لا يزال بالضرر، هذه تتكرر كثيرا. لماذا؟ لوجود عندنا أكثر من طرف، طرف يونس وطرف إحسان، طرف الشفيع وطرف المشتري. في مسألة عند القضاة اليوم تشكل بعض الشيء، ألا وهي أظن ذكرتها لكم آنفا أو لا ما أدري، الغراس إذا قلع حاله كالحال قديما، تستطيع تقلعه وتضعه في مكان آخر. الأبنية في القديم كانوا يهدمونها فيستفيدون من كل الأنقاض تقريبا، الأحجار واللبن والسقف وكذا، يعني عامة ما فيها يستفاد منه، عادة تدوير لبناء جديد. وأما اليوم فإذا هدم ما فيه إلا هو الحديد بس تقريبا، ما سوى ذلك خلاص يذهب، البلوك والإسمنت والصبات والمدري كل هذا له قيمة ولا ما له قيمة؟ له قيمة، لكنه يذهب عليه، ولذلك القضاة يترددون كثيرا جدا في إلحاق الأبنية الجديدة المعاصرة بأحكام الأبنية القديمة في هذه الأشياء. لما يقولون يلزم بقلعه ويغرم النقص، يقول كيف يغرم النقص يا أخي؟ عمارة خلاص تذهب تروح، ما يستفاد منها إلا الحديد بس، العمارة تساوي 10 ملايين والحديد لا يساوي إلا 300 ألف، فرق كبير جدا، فهمت؟ فلذلك القضاة عندهم تردد في هذه المسألة، إلحاق الأبنية الجديدة بالأبنية القديمة، وهذا يسمونه باللغة المعاصرة يقولون تجدد المناط، يعني صورة ولكن صار لها شيء جديد أثر في حكمها. طيب إيش العنوان عندك في اليمين؟ مسقطات الشفعة، مسقطات الشفعة. هذا العنوان مسقطات، مسقطات بمعنى مبطلات، مسقط أو مبطل. وقلت لك آنفا إنك في كل أبواب الفقه بل في كل أبواب العلم إذا جاءك شيء اسمه مبطل أو مسقط أو مفسد فاعرضه على الشروط. إن كان لتخلف شرط خلاص قل هذا لتخلف الشرط الفلاني، إن لم يكن لتخلف شرط إذا أمكنك تسوي له إصدار جديد تطوره أن يكون شرطا الحمد لله، ما أمكنك خلاص بقيه في مكانه اجعله كما هو مبطل. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب، مات الشفيع من هو؟ يونس، بس بعد عمر طويل على الطاعة إن شاء الله. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب، قبل الطلب هذه ألف، بطلت الشفعة. لماذا؟ قال لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. يقول أرأيت ما معنى خيار القبول؟ عندنا إيجاب قبول صح؟ فلو أوجب واحد ولم يقبل الثاني فهل وارثه يقوم مقامه؟ قال لك لا يقوم مقامه، هذا خيار القبول، خيار القبول لا يقوم مقامه. يقول فكذلك هنا، والشبه شبه واضح أن هناك فيه تملك وهنا فيه تملك. مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة. قال وإن مات بعده، هذه باء، هذه باء، إن مات بعده أي بعد الطلب ما الحكم؟ قال ثبتت لوارثه. لماذا؟ قال لأن الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. إذن ما الضابط عندنا؟ نقول من شروط الشفعة ماذا؟ ها؟ كذا بس الطلب؟ أي؟ أن يطلبها المستحق في حال حياته، أن يطلبها المستحق في حال، هذا خلاصة هذا الشرط، خلاصة هذا، هذا إذا أردنا نطوره ليكون شرطا. فسيصير كم رقم هذا الشرط؟ العاشر، صير تلك عشرة كاملة. والله ما أدري، يمكن يطلع شرط جديد، أظن باقي واحد. فما هو يعني هذا لو أردنا أن نطوره ليكون شرطا نقول من شرط الشفعة، ولا قلنا يطالب بها فورا صح، وأن يطالب بها مستحقها في حال حياته، أن يطالب بها مستحقها في حال حياته. قد تسأل تقول طيب هل كل شيء من الحقوق يسقط بالموت أو لا؟ نقول هذا فيه تفصيل تراجعه في كتب القواعد كقواعد بن رجب ونحوها. وقد تقدم لك في الخيار أن خيار المجلس والشرط يسقطان، أن خيار المجلس والشرط يسقطان بالموت، يسقطان بالموت. قال ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، استقر عليه العقد، هذه مهمة، استقر عليه العقد. مفاوضات قبل بين موسى وإحسان بكم يكون؟ 1.5 مليون، 1.8 مليون، 3 ملايين، 3 ملايين و200، كل مفاوضة ما لنا علاقة فيها. طيب كان بينهم خيار، ما لنا، اللي استقر عليه العقد، انتهت الخيارات وتفرق عليه، تفرق عليه. هذا تفصيل للشرط كم رقمه؟ 6. لا تفصيل للشرط السادس، أي نعم، ثمنه الذي استقر عليه العقد. نعم، قال حديث جابر رضي الله عنه فهو حق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم. أبو إسحاق الجوزجاني هذا من علماء القرن الثالث، وكتابه المترجم هذا مفقود، وأخرجه أحمد في المسند. قال فإن عجز عن الثمن أو بعضه، من هو؟ ها؟ الشفيع. إن عجز عن الثمن أو بعضه أكتب بعدما أمهل ثلاثا، بعدما أمهل ثلاثا. قال سقطت شفعته. لماذا؟ قال لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. قال وإن أحضر رهنا أو كفيلا، من هو الذي أحضر رهنا أو كفيلا؟ الشفيع. طيب جئت إلى إحسان قلت له أنا ما معي الآن مال، ولكن عندي رهن أو عندي كفيل، كفيل يعني ضامن، كفيل يعني ضامن، فقلت له هذا ما اسمك أنت؟ ها؟ منتقى. أي فقلت له هذا منتقى يضمنني، أو هذا فندق لي عند الحرم أجعله رهنا عندك يا شيخ أحسان حتى تستوفي منه. وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري أحسان قبوله. قال وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، عوض عن الثمن. يعني لو يونس قال له شوف يا إحسان الحقيقة 3 ملايين ما عندي بالحساب 3 ملايين نقد، ما فيه نقد 3 ملايين، ولكن عندي مزرعة في المندسة أجعلها لك مكان هذه، مكان هذا النصيب، بس أهم شيء تجعلني في هذه المزرعة أو هذه الأرض لوحدي. قال وكذا لا يلزم قبول عوض عن الثمن. لماذا؟ لأنه هذا كأنه تعاقد جديد، تعاقد جديد. قال وللمشتري حبسه على ثمنه. يعني لاحظوا الشفعة كلها شيء مستثنى، صح؟ كلها شيء في المستثنى تأخذه كما هو لأنه مستثنى، فإما أن تقبله كما هو وتدفع الضرر عن نفسك ولا تضر به، وإما تدخل الضرر عليه وكذا وتخرج عن المستثنى، خلاص نرجع للأصل ونقول إنما البيع عن تراض. واضح؟ قال وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. وللمشتري حبسه على ثمنه. حبسه المشتري من هو؟ إحسان. حبسه يحبس من؟ مزعش. يحبس كنت ما يحبسني أنا. ها؟ إيش يحبس؟ ها؟ أي المشتري حبسه، أي حبس النصيب، هذا حبس الحصة الشخص. قال والمشتري حبسه على ثمنه، يعني لإحسان أن يقول ما أسلمك يا يونس حتى تسلمني إيش؟ حتى تسلمني الثمن، حتى مع أنه الأصل في البيع تقدم لك في البيع أنه يسلم المبيع ثم يسلم ثم يستلم الثمن. قال والمشتري حبسه على ثمنه. قاله في الترغيب وغيره، أي وقاله غيره أيضا. والترغيب هذا كتاب للفخر بن تيمية. قال لأن الشفعة قهري، عبارته في الكشاف أحسن من هذه. قال لأن الأخذ بالشفعة قهري. قال لأن الشفعة قهري، في بعض النسخ يقول قهر، والبيع عن رضا، والبيع عن رضا، يقول لك فلا بد أن يرضى. ما علامة الرضا؟ علامة الرضا أنك تسلم وتستلم. قال ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام. يقول يمهل من هو؟ الشفيع يونس. إن تعذر في الحال، هذه تضع عند رقم 1، 3 أيام، 3 أيام. فيقول لك يونس إذا جاء يأخذ من إحسان أعطيته أنت نقدا ولا مؤجل؟ قال لا والله أنا أعطيته نقد. كم أعطيته؟ قال 3 ملايين. قال خلاص أنا سأأخذ بالشفعة. فقال طيب هات 3 ملايين، حول ولا شيك ولا كذا. فقال اصبر عليه، بس أنا لم الدراهم أجمع، أبيع أسهم، بيع سكوك، شيء من هذا القبيل، وجمع حتى أسلمك 3 ملايين. كم المدة؟ قالوا 3 أيام. قالوا 3 أيام. قالوا هذا حد القلة من الكثرة يعني. قال والثمن المؤجل، هذا رقم 2، والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، المليء به. ثمن المؤجل لو كان إحسان يا موسى اشترى منك بثمن مؤجل، كيف ثمن مؤجل؟ 3 ملايين، كل سنة مليون، كل سنة مليون، فهذا مؤجل صح؟ والآن يونس سيدخل هنا. قال والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به. المليء هذه تكتب عندها ألف. ثمن يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل والتأجيل من صفته. فليس لإحسان أن يقول لا يا يونس أنت ما تدخل إلا أن تأتي بالنقد. نقول لا، له أن يأخذ به وبصفته، بصفته كما هي. ما معنى المليء؟ غني، عنده مال. وماذا أيضا؟ وغير مماطل، وغير مماطل، ويمكن أن يطلب في المحكمة، وتقدم لك معناه في الحجر. قال وضده، أي ضد المليء، وهو المعسر. هذه تكتب عندها إيش؟ باء. لو كان يونس معسر يعني ما عنده 3 ملايين هذه، زين، فهو الآن سيأخذ مكان إحسان بال3 ملايين مؤجلة. فقال إحسان خلاص أنا مالك هم، إن شاء الله 3 سنين كل سنة مليون حزبطك، بجيب الثلاث، كل نهاية كل سنة مليون موجودة. طيب وضد، ويضد المليء وهو المعسر، يأخذ إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء. يعني لإحسان أن يقول لا يا حبيبي ما أقبل أنك تأخذ مكاني بعدين تورطني في الموضوع لاحقا، أنا أشوفك ما عندك بالحساب إلا 3000، كم من أين ستأتي بالمليون آخر السنة؟ طيب فيقول ضده ضد المليء والمعسر يأخذ مؤجلا بكفيل مليء بكفيل مليء دفعا للضرر. فيقول لك هات لي كفيل هات لي ضامن يعني يا يونس. فأقول الحمد لله ضامن موجود هذا منتقى يضمنني عندك حتى أسلمك المليون نهاية كل سنة فهذا يأخذه كذلك. طيب ماذا لو أحضر رهنا لو ما جبت أنا كفيل وإنما قلت له هذا رهن عندي رهن ورهن محرز أرض تساوي 5 ملايين وسأرهنها عندك لأجل المليون الذي نهاية السنة على 3 سنوات. يقول الخلوتي الرهن يكون مثل الضمان مثل الضامن ومن باب أولى بعد الرهن خلاص هو بيده هذا الكفيل يمكن هو ربما يفلس خلال السنة يمكن يحصل له شيء وأما الرهن فخلاص الرهن هو أقوى أدوات الاستيثاق. قال وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. إن لم يعلم الشفيع يعني بالبيع المؤجل حتى حل حتى حل وصل الموعد فهو إيش فهو كالحال. فنقول ليونس لو ما علم إلا على نهاية السنة الأولى وجاء وأخذ بالشفعة نقول تأخذ بالشفعة تسلم المليون الآن الذي التي قد حلت ما تستطيع خلاص الضرر لا يزال بالضرر. طيب ماذا لو اختلف هذه المسألة كل يوم تأتينا في أواخر الأبواب كل باب يأتينا في أواخره نموذج لمسائل الخلاف وهو نموذج تدريبي كما قلت لك للقضاة للمحامين لنحوهم حتى ينظروا كيف يفعلوا في هذه المسائل. قال ويقبل في الخلف ما معنى الخلف الاختلاف الاختلاف يقبل في الخلف في قدر الثمن في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما. طيب قبل أن ندخل لهذا تذكرون إيش قلنا في المسائل إذا اختلف اثنين ذكرنا أيوة أن يكون هذا بدون بينات فإذا وجدت بينات فصاحب البينة يحكم له بذلك. طيب اثنين ها من نقول القول قوله فالقول قوله بيمينه. ثلاثة المنكر يؤخذ قوله. أربعة الغارم الغارم يؤخذ قوله. طيب هذه بعض الأشياء وسيأتيك مزيد توضيح للمسائل هذه في القضاء لكن المهم أنك تستحضر القواعد الأساسية في هذا تكون حاضر عندك. ويقبل في الخلف في قدر الثمن الاختلاف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما لواحد منهما قول المشتري. الآن من اللذان سيختلفان المشتري إحسان ويونس الشفيع. يقول يقبل مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري إحسان مع يمينه. ليش أخذتم قول إحسان؟ قال لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن هو المباشر للشيء فهو أعلم. فإن قلت ألم تقولوا في السابق أن الغاصب يقبل قول لأنه غارم؟ يونس أليس غارما الآن تلزمونه بدفع 3 ملايين؟ يقول أنت لا تخلط بين المسائل. يقول والشفيع ليس بغارم يعني ليس بغارم كالغاصب. ليش؟ قال لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشخص أي النصيب بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. فالغاصب ونحوه هو غارم غارم من جهة الشرع لأنه أتلف شيء فنقول يلزمك بدله. وأما يونس فهو ليس غارما أي ليس غارما من جهة الشرع هو فقط اشتهى أن يخرج إحسان في هذه المسألة ويأخذ مكانه فهو ليس غارما. قال فإن قال المشتري إحسان اشتريته بألف اشتريته بألف أخذ الشفيع به أي بالألف إيش ولو أثبت البائع من هو البائع عندنا موسى ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف يعني لو أثبت لو جاء موسى ببين أن البيع كان بأكثر من ألف إيش الحكم؟ نقول هو قال بألف نسلمه ألف ونأخذ منه هذا النصيب نأخذ الشخص. قال بأكثر من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره. طيب لو إحسان عدل عن هذا الكلام وقال فإن قال غلطت أو غلطت أو كذبت حاشاك أو نسيت ما الحكم؟ قال لم يقبل. لماذا؟ لأنه رجوع عن إقراره. شوف لأنه رجوع عن إقراره هذه المسألة يفرع عليها القضاء ما لا حد له من المسائل القضائية. الإقرار في الأمور الحقوقية الأمور المالية الأصل أنه خلاص لا يرجع عنه لا يقبل الرجوع عنه. فإذا أقر بشيء خلاص يعامل بمقتضى إقراره. قال: ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك، نتوقف عند هذا يا شفيع.